هناك أشخاص يعيشون في كبرياء ويموتون في صمت دون أن يعلم أحد عنهم شيئا. كان هو أحدهم، عاش في الزمن الجميل فأصبح واحدا من كوكبة القراء الذين حظيت بهم مصر، فكان يلقب بفخر قراء الإسكندرية وفخر قراء العالم الإسلامي وعندليب القرآن وشيخ قراء الإسكندرية لسنوات عديدة. إنه هو الشيخ عبد المنعم الطوخي. ولد عبد المنعم الطوخي في 12 من يونيو عام 1944 بإحدى قرى محافظة المنوفية، وفي كتاتيبها كانت نشأته الحقيقية، خاصة أن والده كان حافظا للقرآن الكريم، ولم يكن تجاوز 7 من عمره حينما فطن والده إلى موهبته ونبوغه في الحفظ والترتيل وتمتعه بصوت خاشع عذب، ولم يحتاج إلى 2 عامين حتى يتم حفظ القرآن كاملا. ومع ذلك داوم والده على مراجعته وإرساله إلى العديد من المحفزين ليتعلم على أيديهم أصول التلاوة وآدابها دون الاعتماد فقط على جمال وقوة صوته. التحق بالأزهر الشريف في طنطا، وبعد إتمام دراسته طاف أنحاء محافظة المنوفية مسقط رأسه حتى ذاع صيته وشهرته وأصبح له محبو، ثم انتقل إلى الإسكندرية التي كانت بدايته الحقيقية ولكل ما حققه من إنجازات خلال مشوار حياته. ورغم صغر سنه استطاع الانضمام إلى صفوة القراء الكبار وهو في عمر أبنائهم كالشيخ عبد الباسط والشيخ محمود علي البنا والشيخ مصطفى إسماعيل والشيخ محمد صديق المنشاوي وغيرهم. ولم يركن الشيخ لما حققه من شهرة في وقت قياسي بين مشاهير القراء إلى الوثوق والاغترار بعلمه، بل كان حريصا على الدوام في أن يراجع حفظه وأن يتعلم أداب التلاوة والقراءات العشر، مؤكدا أنه لا كبير أمام القرآن الكريم. في عام 1977 كان الشيخ مدعوا لتلاوة آية الذكر الحكيم في افتتاح أحد مساجد سيناء في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان، وكان الرئيس الراحل محمد أنور السادات من الحاضرين لهذا الافتتاح، واستمع بإنصات وخشوع لتلاوته وشد انتباهه بقوة أن يستمع لقارئ لم يبلغ 40 من عمره يمتلك براعة في الأداء ودقة في مخارج الحروف والوقفات. ومنذ ذلك اليوم حرص سادات على سماعه باستمرار، كما حرص على اصطحابه في العديد من رحلاته الداخلية والخارجية. لقد كان شهر رمضان فرصة مثالية للشيخ لينطلق في العديد من أرجاء العالم الإسلامي والعربي، حيث حرص على التواصل مع مختلف الشعوب الإسلامية والجاليات في مختلف الدول الأخرى، وكان في كل مرة يجد صدى وتجاوبا كبيرا على المستويين الشعبي والرسمي، كما شارك في افتتاح العديد من المساجد والمراكز الإسلامية. لم يكن نشاط الشيخ محدودا، بل كان ينطلق في كل الأرجاء ليتلو كتاب ربه. لم يتسرم الوهن إلى صوته على الرغم من تسرب المرض إلى جسدي وإصابته بمرض الكلى، فكان يتحامل على نفسه حتى لا يخذل محبا لتلاوته. لم يحصل الشيخ الطوخي على حقه من تقدير الناس له في حياته ولا حتى بعد موته، ففي الوقت الذي تقوم إذاعة القرآن الكريم بإذاعة تسجيلات المقرئين القدامى في مصر، حيث يرى أبناء وأسرته أن الإذاعة المصرية كاساتها الشيخوخة فتمكنت منها، وأن الأضواء سلطت على كبار المقرئين في إغفال واضح لآخرين أفنوا حياتهم في قراءة القرآن ونشره لجميع بقاع الأرض بأصواتهم العذبة. لم يمنع الشيخ من أداء التلاوة مرض أو طول سفر أو مشقة، وظل رغم شدة المرض يقدم تلاوات قبل يومين من رحيله لا يعتريها وهن أو ضعف، على الرغم من خضوعه لجلسات غسيل كلوي مكثفة، فقد كان يستعد للسفر إلى الصين لإجراء عملية ذراع الكلى، وظل لآخر يوم في حياته يقرأ القرآن حتى وهو على فراش الموت. وكانت سورة الرحمن آخر ما قرأ إلى أن حل الأجل قبل أن يسافر، وساعدت روحه إلى رحاب ربي في 17 من إبريل عام 2007.